الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن متن الإعراب عن قواعد الإعراب للإمام النحوي بن هشام متن عظيم النفع، كثر شروحه وأنظامه، اشتمل على نكت وقواعد مهمة في علم النحو، وهو أصل لكتاب مون اللبيب. وقد ذكر ابن هشام في مون اللبيب، ذكر أنه لما أنشأ هذه المقدمة الصغرى الإعراب عن قواعد الإعراب حسن وقعها عند أولي الألباب، وسار نفعها في جماعة الطلاب. وفائدة متن قواعد الإعراب على وجه الاختصار أنه اعتنى بأبواب تشتتت في متون النحو وكتبه، فأعاد صياغتها وجمعها لك في مكان واحد. وأبوابه أربعة: الأول في الجمل وأحكامها، والثاني في أشباه الجمل وأحكامها، والثالث في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب، والرابع في الإشارة إلى عبارات محررة ينبغي للمعرب أن يتحراها. وهذه المقدمة الإعراب عن قواعد الإعراب لها أنظام كثيرة، من أنفعها وأسدسها لفظا وأحسنها سبكا الثمر المستطاب للشيخ خبيب الواضحي أدام الله نفعه وأجر الخير على يديه. وأحيانا إذا نظرت في أنظام متن من متون المنثورة تجدها متقاربة، تحتار فيما يقدم منها، لكن إذا نظرت إلى هذا النظم بين أنظام قواعد الإعراب وجدته يسبقها بدرجات، وفي كل خير. يمتاز هذا النظم من جهة الألفاظ بسلاسة ألفاظه وجزالتها مع الثراء اللغوي فيها، ويمتاز كذلك بالبعد عن عيوب علم العروض والقوافي التي قد يتسامح فيها بعض النظام في الأنظام التعليمية. هذا ما يمتاز به من جهة لفظه. ويمتاز من جهة معناه بالعناية بالتمثيل للقواعد والمسائل لتستقر في ذهن الدارس، مع حسن اختيار الأمثلة والتأنق فيها، والعناية بأن تكون من الشواهد المحتج بها، توخى ما استطاع أن يكون الاستشهاد بالقرآن الكريم. وهذا حين البدء بمدارسته. نسمع النظم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ خبيب الواضحي وفقه الله تعالى في ثمر المستطاب من قواعد الإعراب: بسم الله الرحمن الرحيم. قال خبيب بن عبد القادر الواضحي المنتمى الجزائري: الحمد لله وجل الحمد لذكره يفتح باب القصد، سبحانه أهل الثنا والمجد، يحب أن نسأله ويكفي الصلوات البالغات لحد على نبينا الأخير الجد، وآله وصحبه من بعدي، وتابع في صدر وورد، يفوح منهن نسيم الورد، ويشرق القلوب محو الود. وبعد فالعلم صلاة السر، يسمو به فوق الدر، ولا غنى لطالب مستمر لسمته عن منة في الذكر، تعفى حفظ وفهم يفري مواقع الأشياء حتى يبري، وأحسن المحفوظ نظم الشعر لأنه سهل قريب الذكر، فاغتنمن لحظات العمر في قنوة كما الليالي القمر، واعتني بالفصول والقواعد فإنها مجتمع الفوائد، في فرعها أثر لكل آبد مقتنص لشارب وزاهد. وهذه قواعد الإعراب لابن هشام عالم الآداب، وملح من موصل الطلاب في رجز كالماء في الميزاب، دعاه مستر بنظم يعتمد يجمع بين حسن سبك وسلم، ففرضت له بتيسير الصمد على اعوجاج من ضعيف في كبد، والفضل السابق بالإفادة أكرمه الله لدى الوفادة، فناله الفلاح والإشادة، طوبى لما غرسه وشاده. والآن حين البدء بالمقصود بحمد مولي البر مسد الجود، والآن والآن حين البدء بالمقصود بحمد مولد بر وسط الجود. نعم بقي بيت. أبوابه أربعة تؤول القول في الجملة وهو الأول. أحسنت بارك الله فيكم. قال وفقه الله تعالى قال خبيب بن عبد القادر قال خبيب بن عبد القادر الواضحي المنتمى الجزائري. عرف الناظم وفقه الله بنفسه في أول نظمه، وهذا من المهمات لما تقرر من أن الكتب مجهولة المؤلفين التي لا تعلم صحة ما فيها لا يثق بها. قال خبيب بن عبد القادر، هذا مما يجوز للشاعر أن يرتكبه ضرورة. الأصل أن تقول قال زيد بن عمرو، لا قال زيد بن عمرو، لكنه جائز لا حرج فيه في الشعر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية وقولهم من قيس بن ثعلبة ضرورة في ساعة مجتنبة، يشير إلى قول الراجز جارية من قيس بن ثعلبة كأنها حلية سيف مذهبة. الواضحي المنتمى، المنتمى مصدر ميمي بمعنى الانتماء وهو الانتساب، فنسبته حفظه الله إلى جد له اسمه واضح. قال خبيب بن عبد القادر الواضحي المنتمى الجزائري. الحمد لله ولي الحمد أي محب الحمد، بذكره يفتح باب القصد، ذكره يقدم بين يدي ما يقصد من كل أمر ذي بال. وهذا البيت وضعه بين قوسين لأنه مضمن من نظم رقم الحلل في نظم الدول للسان الدين بن الخطيب مع تصرف يسير، فإنه قال في أوائل نظمه والحمد لله ولي الحمد بحمده يفتح باب القصد. والتغيير اليسير مغتفر في التضمين، واغتفر يسير تغيير كما قال الأخضري في الجوهر المكنون. سبحانه تنزه عن كل نقص، فهو أهل الثناء والمجد، يحب أن نسأله ويجدي أن يعطي، والصلوات البالغات الحد التي بلغت أقصى الغاية على نبينا الأثير الجد الأصيل. والجد يأتي بمعنى العظمة والرفعة وبمعنى الحظ والنصيب، يصلح هنا لهذا وذاك. ومن إطلاق الجد على العظمة قوله تعالى أين تجد في القرآن إطلاق الجد على العظمة؟ أحسنت، وأنه تعالى جد ربنا أي تعالى عظمته. ومن إطلاقه على الحظ قوله صلى الله عليه وسلم، نعم ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الحظ منك حظه. وآله وصحبه من بعد وتابع في صدر وورد، يقال صدر عن الشيء إذا رجع عنه، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يرجعون من موقف الحساب. ويقال ورد عليه إذا أتاه ووصل إليه، ولما ورد ماء مدين أي وصل. والمقصود وتابع في كل شأن من شؤون التدين. يفوح منهن نسيم الورد، يفوح من الصلوات ريح الورد، ويشغف القلوب محض الود أي يبلغ شغاف القلوب صريح الود صريح الود. وبعد فالعلم صلاة السر يسمو به المجد فوق الدر، وبعد فالعلم صلاة السر. هذه عبارة الغزالي في الإحياء، قال العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن إلى الله تعالى. يسمو به المجد فوق الدر، يسمو به طالبه المجد في تحصيله فوق الدر أي فوق الكوكب الدري. تكسر منه الدال وتضم، وضبطت هنا بالكسر لأنه هو المناسب لقوله في الشطر الأول السري، فالتزم ما لا يلزمه، وهذا كثير في النظم. يسمو به المجد فوق الدر، قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا غنى لطالب مستمر مستحر مسترد لسمته لطريقه أي العلم عن منة في الفكر، عن قوة في العقل، ساعفها واتاها ووافقها حفظ وفهم يفري. هذا الفهم يفري، الفري هو القطع على وجه الإصلاح، فهذا الفهم يفري مواقع الأشياء حتى يضري. يقال ضري بالشيء اعتاده واجترأ عليه، والمقصود أن طالب العلم إذا جمع بين الحفظ والفهم صار العلم ملكة له ورسخ فيه، وأحسن المحفوظ في متون العلم نظم الشعر. لماذا؟ لأنه سهل قريب الذكر. ذكر فائدتين: الأولى سهولة الحفظ. لماذا أحسن المحفوظ نظم الشعر؟ لأنه سهل الحفظ، ثم هو يسير الاستحضار. الفائدة الثانية قريب الذكر، الثانية يسر استحضاره. وهذا البيت من نظم الفصيح لابن أبي الحديد بتغيير يسير، لذا تراه بين قوسين. يقول فيه: وبعد، فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع، ومن مارى غلط. وأسهل المحفوظ نظم الشعر لأنه أحضر عند الذكر. فاغتنمن لحظات العمر في قنوة كما الليالي القمر. القنوة والقنوة ما يكتسبه الإنسان ويبقيه عنده، ما تكتسبه وتحافظ عليه يقال له قنوة وقنوة. والقمر جمع قمراء، جعل القنوة مشبهة للليلة القمراء في الإنارة، والقنوة هي العلم. فالعلم نور يهتدى به، قال وفقه الله: واعتني بالأصول والقواعد. بعد أن حث على الحفظ والفهم واغتنام العمر في الاشتغال بالعلم، حث هنا على العناية بضبط قواعد العلوم. واعتني بالأصول والقواعد، لماذا؟ لأنها مجتمع الفوائد، فإنها مجتمع الفوائد، هي مكان اجتماع الفوائد الكثيرة، في فرعها أسر لكل آبد، فرع كل شيء أعلاه، هي أعلى فوائدها أسر لكل آبد، تقييد لكل معنى آبد أي شارد، يقال أبد إذا نفر وتوحش. فمن ضبط الأصول ضبط جزئياتها، وسهل عليه ضبط ما خرج منها مما هو زائد، ما هو خارج عن الأصل، مقتنص لشارد وزائد. فأشرف فوائدها أنها تقيد لك الشوارد وتقرب لك كل متباعد. فمن ضبط العلم بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات التي ضبطها، ويتناسب عنده ما يتضارب عند غيره. فالاشتغال بقواعد العلوم من أهم المهمات. ثم صار إلى الكلام على المنظومة فقال وفقه الله: وهذه المنظومة تضمنت، وهذه قواعد الإعراب، هذه المنظومة تضمنت كتاب قواعد الإعراب لابن هشام، وهذه قواعد الإعراب لابن هشام عالم الآداب وملح من موصي الطلاب. هذه المنظومة عقد لكتاب الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام، وفيها زوائد نافعة من شرح الشيخ خالد الأزهري على قواعد الإعراب المسمى بموصي الطلاب في رجز، هي من بحر الرجز، كالماء في الميزاب. بحر الرجز بحر سهل يسيل بك، فهي كالماء في الميزاب، كالماء الذي يسيل في الميزاب، الميزاب مسيل الماء من موضع عال، دعاه أي اقتضاه وطلبه، اقتضى هذا النظم وطلبه مسترو طالب للري يريد أن يروى بنظم يعتمد. يجمع هذا النظم الذي يعتمد يجمع بين شيئين، بين حسن سبك أي جودة في النظم، وسدد. السدد والسداد بمعنى، يجمع بين حسن سبك وسدد أي إصابة، ففرطت سبقت له بتيسير الصمد، فرط سبق قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، أن يفرط يعني أن يسبق لنا يعاجلنا يبادرنا، ففرطت له بتيسير الصمد يعني الذي تصمد له الخلائق في حوائجها، فالصمد الذي تصمد له الخلائق هو الذي يسر له هذا النظم على وجاج من ضعيف يقصد نفسه، وهذا من تواضعه حفظه الله، في كبد في تعب ومشقة، أي حصل هذا النظم بتيسير الله، قال على وجاج من ضعيف في كبد. والفضل للسابق بالإفادة، الفضل للسابق واضع الكتاب ابن هشام وشارحه خالد الأزهري وناظميه، أكرمه الله لدى الوفادة إذا وفد عليه، وهذا كقول ابن مالك وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. فالفضل لمن سبق بوضع الكتاب كابن هشام أو بشرحه كخالد الأزهري أو بنظمه كالزواوي، فناله الفلاح والإشادة أي الرفع من القدر. طوبى لما غرسه في الدنيا وشاده بناه ورفعه. والآن حين البدء بالمقصود من النظم والتقريب، بحمد مول البر معطيه مسد الجود، يقال أسدى إليه معروفا بمعنى اتخذه عنده. أبوابه، أبواب هذا الرجز الحاوي قواعد الإعراب لابن هشام أربعة، الأول في الجملة وأحكامها، والثاني في أشباه الجمل وأحكامها، والثالث في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب، والرابع في الإشارة إلى عبارات محررة. تؤول أي تفسر، ويعلمك من تأويل الأحاديث أي تفسيرها. كان يمكن أن يقول تفصل، لكن الناظم وفقه الله كثيرا ما يلتزم ما لا يلزم. الحرف الأخير الذي يلزم الناظم أن يأتي به هنا هو اللام، لكنه التزم الحرف الذي قبله وهو الواو، وهذا من المحسنات عند بلاغيين. قال السيوطي: والحرف من قبل الروي ملتزم فسمه لزوم ما لا يلزم، كقوله تقهر وتنهر، صدرك وزرك ظهرك وبعد ذكرك، ولزوم ما لا يلزم. هل هو من البديع اللفظي أو المعنوي؟ أو المعنوي من اللفظي أحسن. لماذا؟ أحسنت بارك الله فيك. يعني هو لفظي لأنه إذا وضع مرادف تؤول، فوضعت مثلا تبين أو تفسر، لا يبقى المحسن، إذن هو محسن لفظي، إذا بقي فهو معنوي، كما قال في نظم زبدة البلاغة: وإن ترد تمييز حسن المعنى فضع مرادفا لتلقى الحسنى، يعني أن المحسن المعنوي تعرفه بأنك إذا وضعت مرادفا له فإن المحسن يبقى، لكن هنا إذا وضعت مرادفه ذهب المحسن، فهو محسن لفظي، وهذا ضابط أغلبي ليس بمضطرد، هو ضابط أغلبي. أبوابه أربعة تؤول، أو القول في الجملة وهو الأول، والباب الأول في الجملة وأحكامها، وهو ما سنأخذه إن شاء الله في المجلس القادم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، حفظكم الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.